لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله ملكا ما ينبغي لملك أن يعطى مثل ملكه بعده أبدا إلى يوم القيامة. لن يأتي ملك ملكه أعظم من ملك سليمان. ومع ذلك رأى سليمان صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أن هذه النعمة ابتلاء من الله. انظروا إلى القدرة العظيمة، طرفة عين، يعني هذه الرمش التي ترمشها، وهو أين؟ هو في فلسطين. وعرش بلقيس أين؟ في صنعاء، في طرفة عين. وإذا العرش ينقل من صنعاء إلى بيت المقدس، ملك عظيم. هذا يستطيع من؟ يستطيعه من؟ أحد وزرائه الذي عنده علم من الكتاب. فكيف بملكه هو صلى الله عليه وعلى نبينا؟ والله يقول لما قال داعيا ربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ماذا قال الله؟ قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، هذا عطاء ربنا لنبيه سليمان عليه السلام. يعني الريح تأتمر بأمره، تسير حيث أمرها، يقول لها اذهبي إلى بلدي كذا كذا فدمري فتذهب، يقول افعلي كذا فتفعل. سخر له الريح تجري بأمره حيث أصاب، وسخر له الجن، ملك الجن والإنس والطير والوحش، ما ملك البشر فقط، ملك الجن والإنس والطير والوحش، ملك عظيم. لكن نبي الله سليمان رأى أن هذا ابتلاء من الله، فالله يبتليك بالخير ويبتليك بالشر، فكما أنه يبتليك بالأمراض يبتليك بالعافية والصحة والسلامة، كما أنه يبتليك بالشيخوخة والضعف يبتليك قبلها بالشباب، بالقوة، بالعنفوان. نعم، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل لينظر كيف تفعل، كيف تعمل يا عبد الله، يبتليك لينظر كيف تعمل. لكن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حين يفقدها. كلكم يعرف ذلك، أقصد الكهول لا أقصد الشباب، الكهل، الكهولة مرحلة وسطى بين الشيخوخة والشباب. الشباب هذه تمتد من البلوغ قالوا إلى 40، وبعضهم يجعلها إلى 50، ثم يقولون مرحلة الكهولة، وهي مرحلة وسطى بين الشباب والشيخوخة، كهل، إلى 60. بعد 60 لا تعود كهلا، تكون شيخا خاص. الكهول الذين هم مثلي يعرفون ما أقوله، أما الشباب ما يعرفون. لما كنا شبابا نستغرب إذا واحد قال والله ظهري يعورني، عندي ألم في ظهري. إيش يعني ظهره يعوره؟ كيف ظهره يعوره؟ ما نعرف هذا الكلام. نستغرب واحد يركب نظارة ويقرأ يقول والله أنا ماني شايف الأرقام في الجوال. تشوف الخط الدقيق تقرأه، تمشي ولا تتعب، تجري تلعب كورة مثلا ما تشعر بتعب. لما بدأت القوة تذهب شيئا فشيئا عرف الإنسان قدر النعمة التي كان فيها. لما رق العظم عرف الإنسان قدر ما كان فيه من نعمة، ولذلك قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. مرحلة الشباب نعمة عظمى، لكن الشاب لا يعرف قدرها إلا إذا فقدها. إذا كبر في السن ودخل في الكهولة عرف النعمة التي كان فيها، ثم هو في نعمة وهو في كهولته لا يعرف قدرها إلا إذا دخل في مرحلة الشيخوخة. لما ينحني ظهره ويكون زبونا معتادا عند الأطباء، يوم عن طبيب القلب ويوم عن طبيب العظام ويوم عن طبيب مدري مين، يوم يعرف حتى نعمة الكهولة. وإذا مات عرف نعمة الحياة، وإذا مت تعرف قدر الحياة وتعلم أن تسبيحة واحدة كنت تسبحها في الدنيا خير مما طلعت عليه الشمس، وأن ركعتان كنت تختصرهما وتتجوز فيهما خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا يوم والله يأتي علي وعليكم يا إخوان، ويأتي على كل الناس. ولذلك حين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أنت مغبون، والغبن النقص، يعني حين تذهب إلى السوق ويخدعك البائع يبيعك سلعة قيمتها 10 ريال بمئة ريال تفرح وتأخذ وأنت لا تدري، فلما تأتي تقول: والله شوفوا هذه السلعة اشتريتها رخيص ب100 ريال. قال: والله هذه في السوق قيمتها 10 ريال. تشعر بالغبن، تشعر أنك أنقصت حقك. هكذا أنت مغبون في صحتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة. أنت في صحتك تستطيع أن تعبد ربك أكثر مما لو سلبت منك هذه النعمة، أكثر مما لو سلبت منك هذه النعمة. الآن أنت في نعمة عظيمة. ما هي؟ أنك تستطيع أن تضع جبهتك في الأرض ساجدا لله عز وجل. نعمة أنت لا تعرف قدرها. من يعرف قدرها الذي فقدها؟ انظر إلى من يصلي على الكرسي، سنين تجده لا يصلي إلا على الكرسي. أذكر أحد مشايخنا الشيخ بكري الطرابيشي رحمة الله علينا وعليه، أحد كبار قراء العالم الإسلامي، بل كان هو أعلى القراء في الدنيا سندا في هذا العصر، توفي قبل سنوات، وأقواهم سندا، ولم يكن في عصره من يساويه في قوة الإسناد ولا في علوه. مات الرجل، ولد عام 38 وتوفي قبل 4 سنوات، عام 34، يعني عمره 96 سنة لما مات. كان مغير الركب، عامل الركب الصناعية، عملوا له عملية، فكان له سنين يصلي على الكرسي. فكان يقول لي: يا بني والله أتمنى أن أدفع ما أملك لكن أضع جبهتي لله ساجدا في الأرض، أدفع كل اللي وراي واللي قدامي. رجل ثري مقتدر، فاحش الثراء رحمة الله عليه، يقول: أنا مستعد أدفع كل ما أملك لكن أضع مرة واحدة أسجد سجدة لله وأنا واضع جبهتي في الأرض. وقبل ذلك أول ما تعب في ركبتيه قبل إجراء العملية كان يصلي على الكرسي، فإذا سجد الإمام يتحامل على نفسه ويضع أمامه كرسيا يمسكه، حين يهوي للسجود حتى يسقط الكرسي ويكاد يسقط على الأرض حتى يسجد على الأرض، ثم يرفع رأسه متكئا على يديه فيسجد الأخرى، ثم يحتاج إلى وقت كي يعود ويجلس على الكرسي. فكان يتحمل مشقة عظيمة كي يسجد لله سجدة على الأرض. ثم لما أجريت له العملية وعجز، كان يقول: والله يا بني أتمنى أن أضع جبهتي للأرض ساجدا ولو أدفع ما ورائي وما أمامي. مثل هذا يعرف معنى نعمة الصحة، لكن أنا وأنت مغبونون ما نعرف قدرها. من يعرف قدر هذه النعمة؟ الذين في المستشفيات، نعم، المحروم منها، الذين في المستشفيات. أحد وجهاء المدينة توفي رحمة الله عليه، كان صاحب ثراء، عنده مزارع في المدينة، كان يسكن في أحد مزارعه في طريق العيون داخل الحرم، ومكث سنين وهو على الفراش مريض، وكان يقول أتمنى أن أدفع 1000 ريال على كل دخلة حمام، بس أدخل الحمام بنفسي، ما أحتاج إلى أحد من أبنائي أو من الخدم يحملوني إلى الحمام ويكشفون عورتي وينظرون إلي. يقول أنا مستعد، يقول أدفع على كل دخلة حمام 1000 ريال، يعني في اليوم لو دخلت الحمام 20 مرة أدفع 20,000 ريال في اليوم، لكن أدخل على رجولي أمشي، أدخل إلى الحمام مشيا. أنت لما تدخل الحمام مشيا تعرف هذه النعمة التي أنت فيها؟ تعرف أنت هذه النعمة التي أنت فيها؟ ما تعرف، تقوم وتدخل الحمام وتخرج ما تعرف، أن مشيك على رجليك أن وقوفك من أعظم نعم الله. اجلس اجلس اجلس، اسأل بعد الدرس، اجلس بعد الدرس السؤال، اجلس اجلس بعد الدرس إن شاء الله. تفضل يا أخي الله يذكر، عندنا درس الآن لا تشغلنا. نسيت إيش كنت أقول أنا. دخول الحمام نعمة. نعم أيها، إذن دخولك لدورة المياه من أعظم النعم عليك وأنت ما تشعر من نعم الله عليك. الشاي اللي يقدمه الشيخ لي هذا من نعم الله عز وجل أن تشرب وأنت لا تخاف، لكن إذا حلويت زي ما تقدر تشرب، يا أخي في سكر ولا ما في سكر، ما تستطيع تشرب لأنك صرت حلو أنت، والحلوين ما يشربوا سكر. من نعم الله عليك. أذكر مرة يا إخوان جاءتني مشكلة في الظهر، صحيت يوم أحرك ظهري أقوم ما في حركة، ألم شديد، ألم شديد، ألم لا يطاق. إيش في؟ ما أدري، ألم في الظهر. اجتمع أولادي، إذا حركني أحدهم حركة بسيطة أشعر بألم فظيع، لو مسكوني فقط يحركوني كذا أشعر بألم فظيع جدا ما يتصور. فقلت سبحان الله، كيف أنا أقوم وأمشي وأروح أجي من غير ألم والآن عاجز أتحرك؟ أعزكم الله أريد أن أقضي الحاجة. والله يا إخواني جلست من الساعة 8 صباحا إلى 11 بس أبغى أقوم من الفراش إلى دورة المياه التي هي بجواري، ما استطعت. قرابة 3 ساعات وزيادة ما استطعت. يحاول الأهل والأولاد أن يحركوني وإذا بألم فظيع أشعر به، حتى قمت وحدي أحبو كالطفل ودخلت الحمام، ثم ذهبت أخذت لي كورس على قولهم علاج طبيعي وعدت فخطبت الجمعة التي بعدها وقلت يا أخوان نعمة الصحة نعمة عظيمة من الله عز وجل. تخيل أنك لو تعطلت عندك فقرة من فقرات الظهر تدفع كل الذي تملك لكن تقوم، صحيح؟ شريان صغير يا أخوان لا يرى بالعين المجردة، لو أغلق هذا الشريان في جسدك ربما تموت. قالوا فلان جاته جلطة في المخ في العناية المركزة، قالوا فلان عنده جلطة في القلب، هو بين الحياة والموت. إيش معنى جلطة؟ شريان صغير أدق من الشعرة يسد، شيء من الدم أقل من قطرة تتخثر، تتخثر هذه القطرة الصغيرة من الدم حتى تسد هذا العرق الذي هو أدق من الشعرة. يعني أنت أيها الإنسان يا من ترى أن لك قوة وجبروتا، أنت أضعف من أن تقاوم عرقا في جسدك أدق من الشعرة، أنت أضعف من أن تقاومها. تكون في عافيتك وصحتك فجأة طاح، قالوا فلان طاح، إيش عنده؟ قالوا والله جلطة في المخ. إيش الجلطة؟ تخثر دم في شريان في عرق صغير لا يكاد يرى بالعين، بل لا يرى بالعين. إذن أنت أضعف من أن تقاوم هذا العرق الصغير. فانظر إلى إلهك العظيم الذي تفضل عليك بالعافية والصحة، هاتان الكليتان اللتان في جنبيك، كم مرة تغسل جسمك في اليوم؟ كم مرة وأنت لا تدري ولا تشعر؟ تأكل تشرب تنام وهاتان الكليتان تغسلان دمك. طيب والذي أصيب بفشل؟ اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا، انظروا إلى المستشفيات كيف يعاني من ابتلي بالفشل في كليتيه، كيف يعاني؟ يبقى 6 ساعات رهين الجهاز مربوطة يديه والدم يخرج من يد ويدخل في أخرى أو في من عرق إلى عرق، ويبقى 6 ساعات هكذا يوم بعد يوم. ثم هل هذا الجهاز يغسلك كليتيك؟ لا، ولا حتى معشار ما تغسل هذه الكلية. فسبحان الذي منحك هاتان الكليتان ولم يطلب منك شيئا. من ابتلي بضيق النفس خذوه على طول ودوه المستشفى يحطوا له أكسجين مثلا، طيب وأنت ما شاء الله بأنفك هذا تتنفس وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تنام، حتى وأنت نائم تتنفس. تخيل لو كان في فاتورة للأكسجين مثل فاتورة الماء والهواء، كيف كنا نفعل؟ تخيل لو كان في عداد كل كيلو من الأكسجين تدفع عليه مبلغ، ماذا كنت تفعل؟ تتنفس وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر حتى وأنت نائم. أليست هذه من نعم الله العظيمة علينا ونحن لا نشعر بها؟ متى نشعر بها؟ إذا فقدناها، إذا فقدناها. ولذلك إخواني الكرام، احمدوا الله على هذه النعم، واعلم يا رعاك الله أن الله حين أعطاك هذه النعمة لم يعطكها لتعصيه بها، لا، أعطاكها لتعبده بها، لتعبد الله بهذه النعمة، لتكون كعبد الله بن عمرو الذي كان يقوم بالقرآن كله في كل ليلة ويصوم كل يوم. مضت معنا قصته مرارا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من الشهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فمشى حتى أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقرأ القرآن في 3. متى عرف قدر هذه النعمة؟ جزاه الله خيرا، استغلها في وجهها، في طاعة الله، في الصيام والقيام. متى عرف قدر هذه النعمة؟ حين كبر في السن، حين عجز، صار يقول لي: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ضعف: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عرفوا كيف يعيشون يا إخوان، ليس فن العيش في الدنيا أن تأكل وتشرب وأن تتفسح وتتمشى، لا، فن العيش في الدنيا أن تطوع الدنيا لما خلقت من أجله، وهي عبادة الله عز وجل، أن تجعل الدنيا مطية لآخرتك، أن تجعل الدنيا جسرا لآخرتك، فتجعل كل نعمة أنعم الله بها عليك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين عرفوا كيف يعيشون، ولذلك لا حسرة عليهم إن شاء الله. الحسرة على أمثالنا من العصاة، الحسرة على أمثالنا من العصاة الذين ضيعوا فترة الشباب في اللهو واللعب، ثم تحسروا حين ذهبت العافية، وحين جاء الضعف، وحين ابتلي الإنسان بالأمراض والأسقام. ولذلك من الآن معاشر الشباب، من الآن استغلوا هذه الصحة، هذه العافية، هذا الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولا أريد أن أطيل عليكم إذ أن أمر الفراغ معلوم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وإليك. باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة، الصوت كلكم يعرفه، عصا تضرب به الدابة، تضرب بها الدابة، عصا يعني في طول نصف متر مثلا، طول نصف متر، في سمك ممكن 2 سنتي. موضع هذه العصا، هذه العصا موضعها في الجنة، يعني مساحة من الجنة طول نصف متر 50 سنتي في عرض 2 سنتي، خير من الدنيا وما فيها. هذه المساحة من الجنة، هذه المساحة مساحة 50 سنتي في 2 سنتي مثلا، خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الكرة الأرضية بأسرها بكل ما فيها من يابسة ومن بحار ومن أنهار ومن جنان ومن غابات ومن بيوت ومن قصور ومن أموال ومن ذهب ومن فضة ومن كل شيء. هذه المسافة، هذه المساحة الصغيرة في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا ما هي يا إخوان؟ الدنيا لا شيء، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الدنيا ليست شيئا، الدنيا يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب لها مثلا كأن يأتي الإنسان إلى اليم، إلى المحيط، تعال إلى أعظم محيطات الدنيا، المحيط الهادي، أدخل أصبعك في اليم ثم ارفع أصبعك، بماذا عاد أصبعك؟ بلا شيء، إنما علقت قطرة صغيرة من ماء على طرف الأصبع، هكذا هذه الدنيا وهذه المحيطات هي مثال الآخرة. هذه الدنيا، هذه القطرة التي علقت في أصبعك وما في هذا المحيط من ماء عظيم هو بمثابة الآخرة أمام هذه القطرة التي هي الدنيا، هذه القطرة التي علقت بأصبعك. روح للرايس، روح لينبع، وتعال وقف على الشاطئ وأدخل أصبعك وارفع، تجد قطرة صغيرة من ماء على طرف أصبعك، هذه الدنيا. وهذا البحر الذي تراه أمامك هي مثال للآخرة. إذا أن الدنيا ليست شيئا يا إخوان. وقد سبق أن قلنا في هذا المجلس المبارك حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت قد انتفخ، قد شال برجله، ذكرنا هذا، ذكرناه مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن أهل هذا ألقوه لهوانه عليهم؟ لو عندك هذا الجدي ماذا تفعل به؟ ترميه، ميت، جدي وهو صغير الضأن مات وانتفخ حتى شال برجله، وهو قبل ذلك أسك، يعني مقطوع الأذنين في حياته، فما بالك الآن وقد مات وأنتن. فقال: أرأيتم أن أهله قد ألقوا به لهوانه عليهم؟ يعني لأنه هين لا قيمة له عندهم. قالوا: نعم يا رسول الله، ما ألقوه إلا لهوانه عليهم. قال: للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. الدنيا هذه بأسرها، الدنيا هذه كلها أهون على الله من هذا الجدي الأسك الميت على أهله. الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. جناح البعوضة لها قيمة عندك؟ لو جلست بعوضة على يدك تمتص دمك فضربتها ضربة فماتت، تأخذ جناحها، تستفيد من هذا الجناح بشيء؟ لها قيمة عندك؟ هذا الجناح له قيمة؟ لا قيمة له. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله ولو كجناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. ولهوانها على الله، ولأنها لا قيمة لها عند الله عز وجل، أعطى الكافر ما أعطى، قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إخوتي الكرام، من كان حصيفا إنما يعمل لآخرته لا لدنياه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. باب في، نعم، قال: كن في الدنيا، كن في الدنيا ماذا؟ كأنك غريب. الغريب المسافر الذي يأتي إلى بلد ليست بلده، لا يستقر فيها، لأنه يعلم أنه عما قريب منتقل عنها. يعني حتى لو ذهب إلى بلد ليعمل ليكتسب، ما تجده يبني في ذاك البلد، ولا تجده يتخذ دارا فارهة. يقول ليش؟ أنا أهلي هناك في بلدي، أرسل لأهلي. فتجده كل شهر يحول راتبه إلى بلده، من حقه. هكذا أنت عندك بلد أخرى هناك، أين هي؟ عند الله عز وجل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك ينبغي عليك أن ترسل إلى أهلك هناك. أنت لك أهل هناك، ولك زوجات هناك، ولك بيت. نعم، يضحك أخونا. نعم، ولذلك في الحديث أن الرجل إذا آذته امرأته في الدنيا، يعني وأنت في البيت إذا تخاصمت أنت وزوجتك وكانت الزوجة ظالمة لك، يعني ظلمتك في هذا الشجار مثلا، تطلع الحورية من الجنة وتقول لها: لا تؤذيه، قبحك الله، فإنما هو وديعة عندك عما قريب صائر إلينا. يعني هو شوية عندك، هو ما هو لك، هو عارية عندك شوية، وبعدين يجينا إحنا، حيكون عندنا أكثر مما يكون عندك، لأن أنت حتعيش مع مرتك كم سنة؟ 50 سنة؟ 70 سنة؟ طيب وإذا كان قبرك روضة من رياض الجنة وكنت في البرزخ، كم ستبقى؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فتقول لها: لا تؤذيه، قبحك الله، إنما هو وديعة عندك عما قريب صائر إلينا. فلك زوجة وأولاد، لك زوجة وأهل هناك، ما عندك أولاد، أولادك في الدنيا بس، ما في أولاد هناك، ولك دار غير هذه الدار، لك دار غير هذه الدار. فكما أن الذي يغترب ويذهب إلى بلد أخرى ويعمل ولا يترك هذا المال في البلد الذي يعيش فيه، ما تلاقي يبني له بيت ولا يبني له فيلا ولا يبني له قصر، إنما كل يوم رايح ويحول في البنك. وين؟ قال: والله أهلي أولادي. هكذا ينبغي أن تكون، ترسل إلى أين؟ إلى دارك الأخرى. ما الذي تبعث به؟ الحسنات، الأعمال الصالحة، تعمل وترسل إلى بيتك الآخر. ولذلك أنت تستطيع أن تطور مقعدك من مكانك. أليس إذا سبحت تسبيحة غرست لك نخلة؟ أليس إذا هللت تهليلة غرست لك نخلة؟ أليس إذا كبرت غرست لك نخلة؟ أليس قد قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعلى الخليل السلام: اقرئ أمتك مني السلام، وأخبرها أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن وأنت هنا تغرس في بيتك هناك، تقول: سبحان الله، تغرس لك نخلة، والحمد لله، تغرس لك نخلة. ولا تظن أن نخيل الجنة وأشجارها كأشجار الدنيا، لا، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب المضمر الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. والله يقول إيش؟ وظل ممدود، شجرة واحدة ظلها ما يقطعها الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطع ظلها. هذه شجرة واحدة في ملكك العظيم، أسأل الله أن يبلغني وإياك. اقرأ. أحسن الله إليكم. باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحه بمباعده. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، أو قال: قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا. الأعراض يعني ما يعرض له في الدنيا من أمراض، من أسقام، من حوادث، من مصائب، هذه الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. يوم يمرض، يوم يتعرض لحادث، يوم يتعرض لمصيبة، فربما عوفي من هذه وربما أصابته هذه، وربما عوفي من هذه أصابته، حتى يموت، حتى تأتيه إحدى هذه العوارض فتقضي عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن، وهكذا تجد الأمل، الأمل لا ينقطع. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا من وسطه إلى الخارج، هذا الذي يحيط بك أجلك، وجعل خطوطا صغارا من الأطراف، هذه العوارض التي تعرض لك من أمراض، من أسقام كما قلنا، وهذا الذي يحيط بك أجلك. طيب وأملك أين هو؟ خارج عن أجلك، عن محيط أجلك، عن هذا المربع، لأنه خط من داخله إلى خارجه، معناها ينتهي العمر والأمل منقطع، ينتهي العمر والأمل منقطع. ولذلك تجدنا نأمل، والله أنا أبغى أبني لي بيت وأسوي لي عمارة، طيب عمرت عمارة واحدة، طيب أبغى واحدة ثانية، عمرت صار في البنك مليون، والله ما عمرنا شفنا المليون ولا نعرف شكله، مليون خليها تصير اثنين، صارت اثنين خليها تصير أربعة، صارت أربعة خليها تصير عشرة، وإن شاء الله أعمل كذا وأسوي كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ثم هب طب جاك الأجل، إحدى هذه الأعراض نهشتك وكان فيها نهايتك، وبقي الأمل، وبقي الأمل. ولذلك لا تجعل أملك للدنيا، لأنك لا تدري متى يأتيك أجلك، ليكن أملك الآخرة. أما آمال الدنيا فإن العمر ينتهي وآمال الدنيا لا تنتهي. صحيح، مرة ذهبت إلى عزاء رجل من كبار التجار عندنا في المدينة رحمة الله عليه، فكان العزاء في مزرعته، مزرعة كبيرة في شارع المطار القديم، فلما دخلت إذا أمم قادمة، السيارات مدخل المزرعة قديمة لما كانت المزارع هناك، خط صغير وسيارات داخلة وسيارات خارجة، يعني الناس خلصت عزاء وخارجة وناس داخلة بعد المغرب، ما وصلنا إلا بشق الأنفس. فلما دخلنا من بوابة المزرعة أوقفنا السيارات في أول ما تدخل المزرعة، ثم مشينا إلى أن نصل إلى مكان العزاء، نظرت إلى الأعلى وإذا بناء من عدة طوابق، إيش فيها يا إخوان؟ والله يا إخوان فيها كراتين فاضية مطبقة، يعني جديدة ما فتحت، كراتين مطبقة. وهذا تاجر، هذا الرجل تاجر، يعني هذا الكوم الهائل في هذا البناء ثلاثة أدوار كله كراتين جديدة مطبقة، كان يأمل أنها تفتح وتملأ بضائع وتباع، ثم يجني ثمن هذه البضائع وينعم بها، هذا كان أمله، وإلا ما هو صانع هذه الكراتين ببلاش، إنما صنعها ليملأها بضائع وهو تاجر كبير ويبيعها، ثم يجني حيل بينه وبين ما يشتهي، وإذا الأجل قد سبق. وهكذا كلنا يا إخوان، كلنا نأمل حنعمل ونعمل ونسوي ونفعل، ويأتيك الموت فجأة، ويأتيك الموت فجأة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. باب، يعني الأجل. نعم أحسن الله إليكم. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني من بلغ 60 سنة انقطع عذره، لا عذر لك بعد 60، 60 سنة غاية ما عشت من العمر. ولذلك يقول قد أعذر الله لمن بلغ 60 سنة، يعني قطع عذره. شاب ممكن تقول يا ربي والله أنا شاب شوية، يعني شوية حصلت مني بعض الهنات، أو أخرت التوبة أو فعلت، لكن 60 سنة ولا زلت تلهو، 60 سنة ولا زلت لم تتب، 60 سنة ولا زلت غافل عن الله عز وجل. أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة، لأن 60 سنة غاية العمر هذا في هذه الأمة، في هذه الأمة. لما؟ لأن هذه الأمة معظم أعمارها بين 60 و70، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، قال وأقلهم من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع، انظر كل ما امتدت السنون تجد أبناء هذه المرحلة أقل، يعني مجتمعنا تجد أبناء 20 و30 أكثر من أبناء 40 و50، أبناء 40 و50 أكثر من أبناء 60. لما؟ لأن هذا ابن 60 وين جيله؟ وين أهل دفعته؟ ماتوا. الآن تأتي مثلا إلى القاعة في الجامعة أو إلى الصف، قاعة كلهم شباب عمرهم 20 سنة، هل كلهم سيبلغون 70؟ هل كلهم يبلغون 60؟ الغالب لا، لأنهم هم ماشيين من هذا العصر من وهم أبناء 20 إلى أن يبلغوا 60، سيتساقط كثير منهم في الطريق، اللي يموت عمره 20 واللي يموت عمره 25 واللي يموت عمره 30 واللي يموت عمره 40، ما يوصل 60 إلا القليل. بدليل انظروا إلى المجتمع، انظروا من أكثر، أبناء 60 ولا أبناء 30؟ أبناء 30. أبناء 60 أين جيلهم؟ ماتوا. طيب وأبناء 70؟ أقل من أبناء 60. طيب وأبناء 80؟ أقل وأقل. طيب وأبناء 90؟ أقل. أبناء 100 لا يكادوا يوجدوا، لا يكادوا يوجدوا، صحيح؟ ولذلك أعذر الله إلى العبد إن بلغه 60 سنة، يعني قطع عذره، لا عذر له، خلاص 60 سنة عشت انت بما فيه الكفاية، فلا عذر لك. ولذلك يقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نبلغكم 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ألم أمد في عمرك مدة كافية لأن يتذكر من تذكر بحيث بلغتك 60 سنة؟ إذن 60 سنة هذا غاية العيش. ونبينا صلى الله عليه وسلم كم عاش؟ 63 سنة صلى الله عليه. وأبو بكر رضي الله عنه كم عاش؟ 63 سنة. وعمر 63 سنة. وعلي 63 سنة. وعثمان 82 سنة. قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير يعني نذير الموت، علامات الموت. أي نذير؟ يقول علماء التفسير النذير الشيب، الشيب. جاءكم النذير يعني الشيب، يعني لما تطلع لك أول شعرة بيضة اعلم أن الموت قد دنا، هذا النذير، هذه الإنذارات أنه انتبه الموت قريب. طلعت الشعرة الثانية، هذا النذير الثاني، انتبه الموت قرب أكثر. الثالثة، العاشرة، المئة، كل شعر بيضة تطلع لك تقول لك ترى الموت اقترب. وجاءكم النذير، قالوا الشيب. وجاءكم النذير يعني الشيب. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم بن عجلان عن المقبري قال حدثني. لذلك كان كثير من السلف إذا بلغ 40 سنة ترك أمور الدنيا ولزم المسجد، قال ما بقي للموت إلا 20 سنة لنهاية أقصى مرحلة لبلاغ انتهاء العذر، انقطاع العذر، انقطاع العذر. هذا الحديث أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة. ولذلك ذكروا في ترجمة الإمام السيوطي رحمة الله عليه أنه لما بلغ 40 سنة اعتزل الناس وترك التدريس حتى، وتفرغ للعبادة والتأليف والتصنيف، فأخرج هذه الكتب الكثيرة التي ترونها للسيوطي رحمة الله عليه. بعد 40 تفرغ، انغلق عن الناس، صار لا يقابل أحدا، لا يقابل أحدا، ولا يجالس أحدا، ولا يروح لأحد يزوره، ولا يسمح لأحد. حتى لما جاءه القسطلاني يسلم عليه من الباب، من خلف الباب، قال قد عفوت عنك، لأنه جاء يعتذر إليه لأمر كان بينهما، فقال له قد عفوت عنك ولا فتح له الباب. فكان كثير من السلف إذا بلغ 40 سنة يجد ويجتهد، إما في بث العلم، إما في العبادة، إما في التصنيف والكتابة. لما يقول خلاص الأجل اقترب، بعد 20 سنة يكون نهاية ماذا؟ نهاية العذر. أعذر الله إلى عبد أبلغه 60 سنة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. يعني هذا حال الإنسان، حال الإنسان الغفلة، مهما كبر قلبه شاب، مهما كبر قلبه شاب، يقول لا سأفعل وأفعل وأفعل وأتمنى أن يحصل لي كذا وكذا. حتى أذكر عجوزا كانت من عجائز المدينة توفيت رحمة الله عليها، وكانت قد بلغت 90، فكانت تمشي منحنية تماما، فرآها بعض قرابتها فقال يا الله حسن الخاتمة، فغضبت غضب شديد، قالت لسه أنا ما عجزت، تقول العمر باقي قدامي إن شاء الله، إيش تبغاني أموت دحين؟ تقول فسبحان الله، يعني إذا كبر الإنسان يشب فيه حب الدنيا وطول الأمل، فمهما كبر الإنسان يقول لها لسه فيه وقت طويل قدامنا. فأذكر هذه الكلمة أغضبتها، كانت جارة لنا، أغضبتها غضب شديد، قضية يلا حسن الخاتمة، قالت هذا يتمنى لي الموت، أنا لسه ما عجزت، تقول وهي فوق 90 وقتها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا هنا البخاري اختصره، أقصد اختصر القصة، والقصة مضت معنا مرارا مطولا، مضت القصة بطولها مرارا، حين ذكرنا أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من قبيلة بني سالم، وبنو سالم قرية من قرى الأنصار تبعد عن المدينة أميالا، هي بين قرية بني عمرو بن عوف وبين المدينة، عمرو بن عوف هم بنو عمومة بني سالم. قرية بنو عوف أين كانت؟ قباء. بنو عمرو بن عوف قريتهم قباء، وبنو سالم قريتهم قريبة من قباء، ومسجدهم هو الذي يسمى الآن بمسجد الجمعة، مسجد الجمعة الذي تعرفون، هذا مسجد قرية بني سالم. من كان إمامه؟ هذا الرجل عتبان بن مالك، هذا كان إمام قرية بني سالم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، صرت يعني ما أرى جيدا، ثم عمي بعد ذلك رضي الله عنه، وذكر أن بين بيته وبين مسجد قومه وادي، وهذا الوادي إذا سال في زمن الأمطار لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لضعف بصره، ولو تقحم الوادي تقحم السيل ربما يموت، يجرفه السيل، فيصلي أين؟ يصلي في بيته. فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإني أؤم قومي، فإذا سال الوادي انقطعت عنهم، فصلي يا رسول الله في بيتي في موضع أتخذه مصلى، يعني تعال صلي في بيتي كي أجعل مكانك الذي صليت فيه مصلى لي، مسجدا لي أصلي فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. فغدا عليه حين ارتفع الضحى ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، طرق عليه الباب فخرج عتبان، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وقبل أن يجلس قال لعتبان أين تحب أن أصلي لك من بيتك، أين تحب أن أصلي لك من بيتك، فأشار إلى موضع، فأخذ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي سيتخذه عتبان مصلا، تبركا بموضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أهل القرية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور قريتهم، فثاروا، ثاروا يعني اجتمعوا في بيت عتبان بن مالك، فلما اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي نظروا وإذا كل أهل القرية تقريبا جاءوا إلا واحد، فرفعوا صوتهم كي يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أين مالك بن الدخشن؟ أين مالك بن الدخشن رضي الله عنه؟ فقال آخر ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، وودوا أن يكون النبي قد سمع هذا الكلام كي يدعو عليه في الصلاة. هكذا مر معنا في البخاري، ودوا أن يسمع فيدعو عليه في الصلاة. فلما قضى صلاته قال: لا تقولوا ذلك، لا تقولوا ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ طبعا أمر القلب ما أحد يعرفه إلا الله عز وجل، إحنا ما نعرف إلا الظاهر. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول عن عتبان بن مالك، عن مالك بن الدخشني رضي الله عنه: خالصا من قلبه، معناها هذا عن طريق الوحي، الله أخبره بذلك. قال: لا تقولوا ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ قالوا: يا رسول الله، لكننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين، يعني نراه لا يجالسنا، يجالس المنافقين ويضحك معهم ويمزح معهم ويجالسهم، فنحن نعده منهم لأنه دائم الجلوس معهم. قالوا: يا رسول الله، إننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين. فقال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو موضع الشاهد هنا. انظروا إيش يقول في الحديث، حديث عتبان، قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا لفظ، واللفظ الآخر الذي ذكرته لكم، كلتا اللفظتين إنما قيلت في مالك بن الدخشن رضي الله عنه. وقلنا لكم سابقا أن مالك بن الدخشن أو بن الدخيش صحابي جليل من أهل بدر، كما أخرج ذلك أحمد في المسند، مالك بن الدخشن من أهل بدر، وأهل بدر قد جازوا القنطرة، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن كما قلت لكم سابقا حين تكلمنا عن هذا الحديث، فيه من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أن لا يضع نفسه في مواضع الريب، في مواضع التهمة. مالك بن الدخشن رجل مؤمن صادق الإيمان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجالس بعض المنافقين من قرابته، من بني عمه، من قرابته، يضاحكهم، فوضع نفسه في موضع التهمة. اتهمه الصحابة، قالوا: نرى وجهه ونصحه للمنافقين. فمن هذا يؤخذ أن الإنسان لا يضع نفسه في مواضع التهم، وإلا اتهم. لما تجلس مع أهل الغيبة، أهل الشك، يشك فيك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صفيه حبيبه، إنسان مات ابنه، ماتت بنته، مات أبوه، ماتت أمه، مات أخوه، وكان يحبه حبا كثيرا، لكنه صبر واحتسب، جزاؤه ماذا؟ الجنة. لأن الله يقول: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه، يعني الشخص الذي كان يحبه سواء كان ابنا سواء كان ولدا أو والدا، فصبر واحتسب، احتسب الأجر عنده، هذا العبد ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك إذا قبضت الملائكة روح ابن مؤمن يقول الله للملائكة: قبضتم روح ابني عبدي؟ يقولون: نعم يا ربي بأمرك. فيقول الله عز وجل: ماذا قال؟ قالوا: يا ربي حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حمدك واسترجع يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. نعم، البحرين هي المنطقة الشرقية، قديما كانت منطقة الأحساء وهجر تسمى بالبحرين. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها أمر عليهم الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي. تعرفون العلاء بن الحضرمي الذي مشى بخيله على الماء؟ تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ العلاء بن الحضرمي هذا صحابي، هذا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ارتد بعض أهل البحرين وليس كلهم، أهل جواثة ثبتوا على الإسلام، يعني ربيعة ثبتوا على الإسلام، لكن بعضهم لما ارتد أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه هذا الصحابي، فاستعان المشركون بالفرس بالمجوس، فجاءت جند من فارس تنصرهم على المسلمين فهزمهم الله عز وجل. فلما هزمهم ركبوا السفن وفروا إلى الجزر التي في البحر، فلحقهم المسلمون. فلما لحقهم المسلمون لا سفن عندهم، إنما عندهم الخيل فقط، والمشركون ركبوا ظهور السفن وأبحروا في البحر وانطلقوا إلى الجزر التي في البحر. فكبر العلاء بن الحضرمي وخاض بفرسه البحر والناس خلفه، الصحابة وراءه، فمشوا على ظهر الماء بخيلهم، تحول البحر كاليابسة. وهذه من كرامة الله عز وجل، من كرامة الله عز وجل لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فخاضوا البحر حتى رآهم الفرس هم يتعجبون، كيف الخيل تمشي على وجه الماء؟ ما يمكن. لكن هذا من الكرامة لأولئك الأولياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت كما قلت سابقا لكم، إن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أولياء الله فليس لله ولي. أولى الأولياء بعد الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله عز وجل بل هم أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل، إذا لم يكن منهم الأولياء فليس لله ولي، أليس كذلك؟ فهذا هو العلاء بن الحضرمي. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، يعني جعله أميرا، فأخذ جزية أهلها وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث لي رجلا أسلمه هذه الأموال التي عندي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمين الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فذهب وأتى بالجزية. فلما جاءت تلك الأموال تسامعت الأنصار، والأنصار فقراء والمهاجرون فقراء، لا يكاد أحدهم يجد ما يأكل في ذاك الزمان إلا القليل. فلما سمعوا أن أموالا عظيمة جاءت من البحرين طمعوا أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذاك المال، فوافوا صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا كلهم يصلون الفجر في المسجد النبوي، والعادة أنهم لا يصلون في المسجد النبوي، نحن قلنا لكم مرارا أن المجتمع المدني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمع المدني مجتمع المدينة، كان عبارة عن قرى متفرقة. قلنا هذا مرارا، قلنا أن المدينة كانت عبارة عن قرى، كل قبيلة لها قرية مستقلة، وبين القرية والقرية فراغ صحاري. فكما قلنا قبل قليل، بنو سالم لهم قريتهم، وبنو عمرو بن عوف لهم قريتهم قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكن في قرية بني النجار، وقرية بني بياضة من الخزرج كانوا هنا عند سقيفة بني ساعدة، كانت عند سقيفة بني ساعدة، وبنو سلمة في القبلتين، وبنو معاوية قريتهم مستقلة، مسجدهم هذا الذي تعرفون الذي يسمى بمسجد الإجابة، مسجد بني معاوية، قرى متناثرة. هؤلاء يصلون أين؟ كل واحد يصلي في قريته في مسجده، وكل قرية لها مسجد وإمام. فمسجد بني سلمة له إمام راتب وهو معاذ بن جبل، وبنو سالم له إمام، إمامه عتبان بن مالك، ومسجد قباء له إمام الذي كان يقرأ السورة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص في كل ركعة. إذن الأنصار كل يصلي في قريته في مسجده، إلا في هذا اليوم الجميع اجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد امتلأ، وكانوا لا يجتمعون كلهم إلا في صلاة الجمعة، يعني المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة في ذاك الزمان هذا المسجد، بقية المساجد لا تقام فيه الجمعة. فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما صلى ونظر إذا المسجد مليء، كل أهل القرى جاءوا. فلما انتهى وقام تعرضوا له، يعني جاءوا يسلمون عليه، فتبسم وقال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. يعني ما جئنا إلا لأننا سمعنا أن أبا عبيدة جاء بمال، فجئنا لعل الله أن يعطينا منها. فقال: أملوا خيرا، أبشروا وأملوا، أبشروا يعني أبشروا أعطيكم ما تريدون، وأملوا خيرا يعني تنالون من الخير الذي جاء. ثم يعلم أنهم ما جاءوا إلا لأنهم يعانون من الفقر، فقراء. فقال لهم: ما الفقر أخاف عليكم؟ لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخاف عليكم الدنيا. هذه الدنيا، هذه الأمة فتنتها فيما؟ في المال. هذه الأمة فتنتها في المال. قال: ما الفقر أخاف عليكم؟ إنما أخاف أن تتكالب عليكم الدنيا، أو قال تسلط عليكم الدنيا كما تسلطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، يعني فتتنافسون فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الذي حدث. لو نظرت إلى هذه الأمة من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا عبر العصور خلال 1400 سنة، لرأيت أن الأمة ما كانت تبتلى بشيء كما كانت تبتلى بالدنيا بالمال. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها فيه، أن تنافسوا فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسه عن جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.